العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن شاء الله تعالى نتذاكر رسالة القواعد الأربعة شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. ففي أحد حب يسمع حافظ شيء مقدمة؟ أستغفر الله العظيم رب العرش الكريم إلى قوله فإن هذه ثلاث عنوان السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ حفظه الله تعالى menanyakan kita, adakah dari kita yang sudah mau membacakan dengan hafalannya mukaddimah kitab ini dari awal sampai fa'innaha ulai thalaf anwanus sa'adah sampai situ. Al-ada angkat tangan dan fadal. Ma fi shay la sam'a. Ma fi shay. أحسنت. أيضا من سيسمع؟ جرب. بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم أن تقول قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة ألوان السعادة. طيب تمام. أيضا تفضل. خلاص إن شاء الله بكرة إذا ما طيب أحسنت. ها هنا يا عبد الله ارفع صوتك. عنوان السعادة. طيب تمام. ايضا من سيسمع؟ هنا في الوسط. هنا قاسي. ها في احد يحب يسمع ايضا؟ طيب إن شاء الله تحفظون القواعد الأربعة متى المختصر. طيب اجتهدوا في حفظها. بارك الله فيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب القواعد الأربعة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي المولود سنة 1115 15 ومئة وألف والمتوفى سنة 6200 وألف. هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ولد في بلدة العيينة وهي من بلدة يعني هناك في جهة الرياض، وقد نشأ في بيت علم وأقبل على التفقه في الدين على يد والده وبعض أعمامه، وحفظ القرآن قبل السن العاشرة يمكن في سن التاسعة من عمره، وهكذا حبب له العلم، ثم وفقه الله عز وجل للرحلة ورحل هنا وهناك تلقى العلم حتى خارج بلاده، ذهب إلى مكة وإلى المدينة وإلى خارج البلاد أيضا البصرة، وتلقى العلم الحديث والعقيدة، وبعد أن وفقه الله عز وجل وتمكن عاد إلى بلاده داعيا إلى الله عز وجل. ولكن أهل الحسد لا يتركون أحدا، فوشوا به إلى السلطان، وحصل أنه أخرج من بلاده، وأيضا استفاد من أهل العلم وألف كتاب التوحيد وكتاب الأصول الثلاثة قواعد الأربعة كشف الشبهات، وكتاب في السيرة مختصر السيرة النبوية والأصول الستة وآداب المشي إلى المسجد وإلى آخره، كتب كثيرة ألف هذا الإمام رحمه الله تعالى. وقد أيد الله عز وجل هذا الرجل بمحمد بن سعود الأكبر مؤسس الدولة السعودية، فذاك أي الإمام محمد بن سعود ناصر الإمام محمد بن عبد الوهاب، وقامت الدولة على التوحيد وهدمت الأضرحة وانتشرت دعوة التوحيد في أرجاء المعمورة بفضل الله عز وجل، ثم بجهود هذا الإمام رحمه الله تعالى، وأيضا بمساندة الأمير محمد بن سعود الأكبر. وهكذا الدعوة إلى الله عز وجل إن يسر الله لها مناصر ومؤازر انتشرت أكثر وأكثر. أهل العلم يقولون أن التجديد أن الدعوة مرت بثلاثة أنواع من التجديد في عهد الإمام أحمد، التجديد الأول، وفي عهد الشيخ الإسلام تيمية التجديد الثاني، وفي عهد شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي. هذه ثلاثة تجديدات وقعت لمن درس من معالم الدين. والتجديد الأول والثاني لم يحظيا بمناصر، يعني ما وفقا لمناصر من ولاة الأمر من حكام، فلذلك ما انتشرت الدعوة الانتشار المطلوب، ولا طبعت الكتب وانتشرت الكتب كتب التوحيد في وقتهما الانتشار المطلوب. ولكن في عهد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي أيده الله عز وجل بالمناصر محمد بن سعود، فقامت دولة قامت على التوحيد، وانتشرت الدعوة، والناس يجنون ثمارها إلى هذا اليوم. إلى هذا اليوم الكتب طبعت، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية طبعت، كتب الإمام أحمد، وكتب أئمة الدين من أبي عاصم طحاوي إلى آخره، انتشرت كتب العقيدة بقوة وبفضل الله عز وجل، قام حتى أصبحت في أرجاء المعمورة، لا ليس في دولة الحجاز فحسب بل في أرجاء المعمورة، وترك عبادة غير الله، حرب الشرك خصوصا في الجزيرة، وتحولت العداوة إلى محبة، والقطيعة إلى وصال، والشرك إلى توحيد، والبدعة إلى سنة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود الإمام محمد بن عبد الوهاب ومناصره من ناصره الذي هو الإمام محمد بن سعود الأكبر. فقامت دولة على التوحيد، وأعداء التوحيد لا يعلون جهدا في محاربة الخير، محاربة الدين، فأخذوا ينشرون عن الشيخ محمد بن الوهاب الأكاذيب، وأنه جاء بمذهب جديد، مذهب خامس، وأنه يكره الأولياء، وأنه ومن هذا القبيل والكذب والدجل. وهذا سنة الله عز وجل في من يقوم بالإصلاح، ما سلم الأنبياء والرسل كما تقدم معنا في فتنة الإمام البخاري، وهكذا الإمام أحمد كم عذب، وهكذا إلى آخره. أنت لا تقرأ سيرة من سيرة العلماء في الغالب إلا وتجد وقد إيش آذوه من آذاه من أهل الحسد، من أهل الحسد، هذا موجود. نعم والعياذ بالله. الشاهد حتى أنه قالوا هذا المذهب خام، مذهب باطل، مذهب الوهابية، سموه مذهب الوهابية، وأخذوا ينشرون الأكاذيب على الشيخ محمد بن الوهاب، وأنه يكره الأولياء، وأنه يكره يعني يحارب الأولياء، وأنه ويحذرون كتب التوحيد، بل أن بعض جماعة التبليغ، بعض رؤسائهم يفتون بتحريق كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد عبد الوهاب المجدي، وهكذا إلى آخره. حتى ذكر لنا الشيخ شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، ذكر قصة طيب وهي مدونة في كتبه، وأيضا سمعناه من بعض أشرطته. يقول كان هناك شاب يحضر درسا لبعض أئمة المساجد، وهذا الشيخ الذي هو يدرس الناس يعني لا بأس به، ولكن يختم كل درس بالدعاء على الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي، يدعو عليه من كثر الدعايات الكاذبة التي انتشرت حول الإمام محمد عبد الوهاب النجدي، وأنه غير الدين، وأنه حرف، وأنه فما كان من هذا الشاب إلا أن اتخذ حكمة في نصحه، فوجده يوما من الأيام عند بعض بائعي الكتب، فسلم عليه، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. قال له أنا عندي كتاب أريدك أن تعطيني رأيك فيه. أعطاه، أخذ كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد عبد الوهاب النجدي، وأبعد الورقة الأولى التي عليها اسمه، التي عليها عنوان الكتاب واسم المؤلف، وأعطاه الكتاب، قال هذا الكتاب يا شيخ وجدته، فأريدك أن تطلع عليه وتعطيني رأيك فيه. قال له طيب ألهيني بعض الأيام، فألهيني بعض الأيام ثم التقى به، فقال ما رأيك في الكتاب؟ قال الكتاب طيب، ما شاء الله، قال الله وقال الرسول ومسائل وكلام طيب ما شاء الله. من هذا المؤلف؟ وانا سأل من هذا المؤلف؟ هذا الشيخ الذي كان يسب الشيخ محمد بن عبد المجدي في كل درس. قال من هذا المؤلف؟ قال هذا يا شيخ هو الذي انت ما من درس الا تختم بالدعاء عليه. فتعجب الرجل، تعجب الرجل وتغير من حينه، واصبح في كل درس يدعو له، يدعو للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب المجدي. فالدعايات كثيره، فالدعايات كثيره. وقصه اخرى يبين لك يعني جهل كثير من الناس. يعني هناك شاب ايضا قام يدرس كتب التوحيد في بعض دول افريقيا، وقصه الاولى ايضا في بعض دول افريقيا. الشاهد يدرس، فقام رجل شايب كبير قال اتركوا هذا وهابي، هذا الكتاب وهابي. قال طيب دعنا من هذا الكتاب، هات كتاب صحيح البخاري. قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا حدثنا. قال هذا الشايب الذي قد مشبع بالحقد على يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد، قال البخاري وهابي. كيف البخاري وهابي؟ الإمام البخاري توفي في القرن الثالث الهجري، الثالث الهجري، والشيخ محمد بن عبد توفي في القرن الثالث عشر الهجري، يعني بينهما 11 قرن، 11 قرن. يعني وكل قرن 100 سنة، كل قرن 100 سنة، يعني أكثر، يعني 1100 سنة بين الإمام البخاري وبين محمد بن عبد المجدي. لكن خلاص تعشعشت الفكرة هذه، يقول البخاري وهذه. فالشاهد بارك الله فيكم، فدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدي دعوة إلى التوحيد الخالص، دعوة إلى الرجوع إلى الدليل، قال الله وقال الرسول. وهذه الرسالة فيها بيان قواعد في توحيد الله عز وجل، وفي دحض ورد الشرك والباطل ورد بعض الشبهات. نسأل الله عز وجل أن يعين على دراستها وتفهمها والعمل بها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ حبيب الله تعالى menerangkan bahwasanya kita akan mempelajari risalah Al-Qaidul Arba'ah, yang mana risalah ini ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Beliau lahir tahun 1115 dan wafat tahun 1206. Beliau dilahirkan di suatu tempat yang bernama Uyainah, dekat dengan wilayah Riyadh. Beliau rahimahullah tumbuh dalam rumah yang penuh dengan nilai-nilai ilmu. Beliau belajar pertama kali dari orang tuanya, kemudian juga dari sebagian paman-pamannya. Dan beliau telah diberikan karunia menghafal Al-Quran sebelum mencapai usia 10 tahun, sekitar usia 9 tahun. Dan setelah itu beliau memiliki kesungguhan dan semangat yang tinggi terhadap ilmu. Beliau melakukan rihlah perjalanan mencari ilmu ke Mekah, ke Madinah, ke Basrah, dan tempat-tempat ulama yang lainnya, mempelajari ilmu hadis, ilmu akidah, hingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan karunia ilmu tersebut. Kemudian orang-orang yang hasad berusaha untuk kemudian memperburuk ya, citra beliau dan menyebarkan ini fitnah-fitnah yang batilah kepada umat manusia sampai akhirnya penguasa setempat di wilayah beliau saat itu mengeluarkan beliau dari negerinya. Demikianlah keadaan orang-orang yang hasad terhadap beliau, berusaha untuk kemudian yakni menjauhkan beliau dari umat manusia. Dan beliau rahimahullah memiliki banyak karya tulis baik dalam bidang aqidah maupun yang lainnya, seperti kitab Al-Usul Thalatha, Kashfus Syuhad, dan juga kitab ini Al-Qaidul Arba'. Juga beliau memiliki kitab Mukhtasar Siratin Nabi atau Sirat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada beliau di dalam dakwahnya dengan bantuan seseorang yang bernama Muhammad bin Saud yang memiliki kekuasaan di wilayahnya. Maka tegaklah daulah Islamiyah di atas tauhid, sehingga dihancurkanlah yang namanya kuburan-kuburan yang biasa dijadikan tempat peribadahan untuk selain Allah. Dan berikanlah dakwah itu apabila Allah Subhanahu wa taala memberinya kemudahan akan menjadi yaitu dakwah yang besar dan semakin tersiar dengan mudahnya. Sehingga masa dakwah beliau ini disebut dengan masa at-tajdid, pembaharuan dalam Islam, dalam dakwah Islam. Dan Syekh Hafizullah menerangkan bahwasanya ada tiga masa at-tajdid yang dikenal dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah di masa Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini al-mujaddid al-awwal. Dan yang kedua adalah di masa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan yang ketiga adalah di masa beliau ini, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Demikianlah dakwah itu akan semakin dimudahkan bila adanya bantuan dan dukungan dari ulatul amr, sehingga di masa beliau dakwah tauhid ini tersebar dengan mudahnya. Demikian pula kutubut tauhid, kitab-kitab tauhid tercetak dan tersiar ke segala penjuru. Dicetaknya kitab-kitab Syekhul Islam, kitab-kitab Imam Ahmad, kitab Imam Ibn Abi Asim dan yang lainnya, baik dalam perkara ilmu akidah, ilmu sunnah dan yang lainnya. Sehingga dakwah beliau tidaklah hanya tersebar di sekitar Hijaz saja, tapi juga tersiar di segala penjuru negeri. Sehingga sirnalah di masa itu kesyirikan berganti menjadi at-tauhid, hilanglah bid'ah berganti menjadi as-sunnah, dan tegaklah daulah di masa itu di atas at-tauhid, hingga membuat yaitu murka adau tauhid, musuh-musuh tauhid, dan mendatangkan berbagai macam yaitu tuduhan-tuduhan yang keji terhadap dakwah ini, ya, dengan menyebabkan ini kedustaan-kedustaan. Dan ini adalah sunnatullah bagi siapa saja yang menegakkan ad-da'wah ilallah sebagai suatu amalan yang diamalkan oleh para anbiya wal rusul, bahwasanya akan menghadapinya yaitu orang-orang yang berupaya untuk menghadang dakwanya, sebagaimana juga yang terjadi pada masa Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, sehingga banyak sekali tuduhan-tuduhan a'da'u tauhid terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Ada yang menyebutnya sebagai yaitu mazhab baru, mazhab yang kelima, sebagai aliran yang batil yang sesat, yang dijuluki dengan Wahhabiyah, yang memerangi para ulama dan seterusnya. Kemudian Syekh Hafizullah memberikan faedah dari guru beliau yaitu Muhammad Aman Al-Jami Hafizullah, memberikan suatu kisah bahwasannya di sana ada seorang pemuda yang biasa menghadiri pelajaran yang disampaikan oleh salah seorang imam masjid di wilayahnya. Dan imam masjid itu setiap kali menutup pelajarannya selalu memberikan doa yang buruk kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena berita dusta yang sampai kepadanya bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu telah merubah agama ini dan seterusnya. Maka suatu ketika pemuda tadi mendatangi penjual kitab dan mendapati di sana kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab. Kemudian dia menghilangkan bagian ini sampul kitab tersebut yang bertuliskan judul kitabnya dan nama penulisnya, sehingga yang ada hanya isi kitab saja, dan diserahkan kepada imam masjid tersebut sambil ini meminta ma ra'yuka fiha fi kitab, apa pendapatmu tentang isi kitab ini. Ini minta untuk ditelaah dan diberi penilaian. Maka berjalan beberapa hari setelahnya, imam masjid tersebut mengatakan bahwasanya hadza kitabun thayyib, ini adalah kitab yang baik, di dalamnya ada qala Allah wa qala rasuluhu, dan juga disampaikan masail-masail yang bermanfaat. Maka ketika imam masjid tadi bertanya siapakah penulis kitab ini, maka kemudian pemuda ini menerangkan bahwasanya penulis kitab tersebut adalah orang yang selama ini engkau senantiasa mendoakan kejelekan untuknya di akhir pelajaranmu. Maka terheran-heranlah imam masjid tersebut, dan di kemudian harinya dia berganti yaitu selalu mendoakan kebaikan untuk Syekh Muhammad bin Al-Wahhab di setiap akhir pelajarannya. Demikianlah, terkadang dakwah itu dinilai sebagai dakwah yang buruk disebabkan karena ketidaktahuan manusia tentang hakikat dakwah ini. Nah, dan juga beliau memberikan faedah, ada juga dari orang yang memiliki kebencian kepada dakwah ini yang berupaya untuk menjauhkan manusia dari kitab beliau, sampai kemudian dikatakan kepadanya, taruhlah kitab ini kita jauhi, Dan kita datangkan kitab Sahih Al-Bukhari. Apa penilaianmu? Maka seseorang yang memiliki kebencian yang buta terhadap dakwah ini, sampai kemudian mengatakan bahwasanya Imam Al-Bukhari itu adalah Wahabi. Dan ini adalah contoh bentuk, yaitu kebencian yang buta. Bagaimana bisa mengatakan demikian padahal Imam Al-Bukhari masa hidupnya jauh sebelum adanya atau sebelum datangnya Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, sekitar ada 12 abad ya, selisihnya. Seandainya setiap abad itu dihitung dengan 100 tahun. Jadi inilah cerita singkat tentang Syekh Muhammad bin Al-Wahhab dan juga bagaimana dakwah beliau hingga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dan menjadikan dakwahnya tersebar di berbagai penjuru bumi ini. Adapun kitab-kitab beliau seperti juga kitab ini, isinya adalah mengajak umat manusia untuk bertauhid, mengajak umat manusia untuk kembali kepada dalil, menerangkan tentang hakikat tauhid dan juga membantah kebatilan dan syubhat-syubhat ahli syirik. قال رحمه الله تعالى أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. قوله أسأل الله الكريم قبل ذلك القواعد الأربعة. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل التي يتفرع عنها المسائل. القاعدة هي الأصل التي يتفرع عنها المسائل. تفضل. Kemudian Syekh Hafizullah memulai pembahasan risalah ini. Pertama, beliau menjelaskan tentang judul kitabnya, Al-Qawaid Al-Arba'ah. Al-Qawaid adalah jamak dari qa'idah. Al-Qawaid adalah jamak dari qa'idah, yang artinya adalah al-asl allati yatafarra'u anha al-masail. Ini dasar yang pokok yang bercabang darinya masalah-masalah. Qala rahimahullah as'alullaha al-karim rabb al-arsh al-azim. Hadha du'a, du'a li at-talib min qibal al-shaykh, wa hadha yadullu ala al-rifq والإحسان، وهكذا ينبغي للشيخ أن يكون رفيقا بطلابه، ومن يحضر ليتلقى العلم عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان رفقه في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وهو وفيه توسل إلى الله عز وجل ببعض الأسماء. قال أسأل الله الكريم، وأيضا الصفات كريم صفة للفظ الجلالة. أسأل الله الكريم ورب العرش، وأيضا توصل الله ربوبيته العظيمة، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. إذن هذا توصل بأسماء الله وصفاته، وهذا من التوسل المشروع. التوسل ليش؟ المشروع. نعم. Kemudian perkataan beliau rahimahullah as'alullah al-karim, aku memohon kepada Allah yang maha mulia. Ini adalah doa, doa dari Syekh rahimahullah untuk para penuntut ilmu. Doa dari Syekh rahimahullah untuk para penuntut ilmu. dan ini adalah suatu bentuk kasih sayang seorang guru kepada penuntut ilmu dan juga siapa saja yang menghadiri majlis ilmu. Dan demikianlah semestinya seorang guru kepada orang-orang yang datang untuk mengambil ilmu darinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya tidaklah kelembutan atau kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan menghiasi sesuatu tadi. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dihilangkan dari sesuatu melainkan akan memperburuknya. Kemudian perkataan beliau Al-Karim, Al-Karim ini adalah sifat untuk lafzul jalalah Allah. Demikian pula Rabbal Arsyil Azim. Dan ini adalah bentuk tawassul. Tawassul bi asma'illahil husna wa sifatil 'ulya. Dan ini adalah satu dari jenis tawassul yang masyru' yang disyariatkan. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. طيب الولاية ولاية الله عز وجل على نوعين اثنين، ولاية الله عز وجل على نوعين اثنين، الأولى ولاية عامة والثانية ولاية خاصة. أما الولاية العامة فهي عامة لجميع الخلق، جميع الخلق مسلمهم وكافرهم، وذلك بتدبير شؤونهم وأحوالهم، بتدبير شؤونهم وأحوالهم. ودليل هذه الولاية قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هذه ولاية إيش؟ عامة لجميع الخلق. تفيد ماذا؟ تفيد أن الله يدبر أمور الناس وشؤونهم وأحوالهم. أما الولاية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين وتفيد النصر والتأييد. قال الله عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، مولى الذين آمنوا بالنصر والتأييد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، والمقصود هنا الولاية الخاصة، يعني أن يؤيدك وأن ينصرك على عدوك. الكتاب اليوم رحمه الله أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أجر الله تعالى memberimu penjagaan di dunia dan di akhirat. Ini adalah doa tentang wilayatullah, perlindungan Allah Ta'ala kepada hambanya. Dan wilayatullah Ta'ala itu ada dua macam. Wilayatullah itu ada dua macam. Yang pertama adalah wilayatun ammah, wilayah yang sifatnya umum, artinya berlaku untuk seluruh makhluk, baik yang muslim maupun yang kafir. Dan maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi seluruh kebutuhan mereka dan keadaan-keadaan mereka. Dalilnya adalah firman Allah taala "Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq." Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, maula mereka yang hak. Naam. Ayat ini adalah dalil tentang wilayah amah, yang faedahnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yudabbiru umuran nasi وشؤونهم وأحوالهم. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur dan mengurusi urusan kebutuhan dan keadaan mereka. Kemudian yang kedua adalah wilayatun amah atau wilayatun khasah, wilayah yang khusus. Maksudnya adalah khusus untuk kaum mukminin, khusus untuk kaum mukminin. Yang artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dan bantuannya untuk orang-orang yang beriman. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. Yang demikian itu dikarenakan Allah adalah pelindungnya orang-orang yang beriman, dan bahwasanya orang-orang yang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Dan yang dimaksud dalam doa beliau ini adalah doa wilayah yang khasah. Ini agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungimu di dunia dan di akhirat ini dari musuh-musuhmu. رجاء قاسم خلف ال خلف السور ورب. طيب قال أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الربوبية على نوعين، ربوبية الله على نوعين، ربوبية عامة وربوبية خاصة، ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة معناها أن الله مربي الخلق جميعا المؤمن والكافر، يربيهم بالنعم والرزق والصحة طيب ونحو ذلك. دليل ذلك قال الله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أما الربوبية الخاصة أي بالمؤمنين فمعناها التربية الإيمانية، التربية الإيمانية. قال الله عز وجل في بيان دعاء أهل الإيمان ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن الولاية على نوعين، والربوبية ربوبية الله لخلقه على نوعين. واضح جماعة؟ berkata beliau Rabbal Arshil Azim. Di situ terkandung makna ar-rububiyah. Makna ar-rububiyah. Dan ar-rububiyah juga ada dua macam. Yang pertama adalah rububiyatun ammah, rububiyah yang sifatnya umum. Ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengurusi seluruh makhluk dengan kenikmatan-kenikmatannya, dengan rezeki dan kesehatan dan yang semisalnya. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Ini adalah makna daripada rububiyah yang ammah. Dan yang kedua yaitu rububiyah yang khasa, rububiyah yang khusus. Ini khusus untuk orang-orang beriman dalam bentuk at-tarbiyah al-imaniyah. Seperti dalam doa yang disebut dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di dalamnya tergantung makna rububiyah yang khasah. وأن يجعلك قال هنا أن يجعلك مباركا أينما كنت. المبارك من يتعدى نفعه إلى غيره، البركة هي الزيادة، والمبارك الذي الشخص المبارك الذي يتعدى نفعه إلى غيره، يعني يكون ينفع نفسه وينفع أيضا غيره، يقال هذا شخص مبارك أي تعدى نفعه إلى غيره، نفع نفسه ونفع أيضا إيش غيره. طيب بارك الله فيك. وتكون البركة في الشخص في علمه قد يبارك الله عز وجل في علم الشخص فيعلم الناس وينتشر خيره من التعليم والتأليف ويحصل بركة في علمه. طيب في أيضا قد يكون بركة في رزقه، بركة في رزقه، يوسع الله عز وجل له الرزق، خصوصا إذا تحرى إنفاقه في وجه الخير والنفع، فجعل الله عز وجل رزقه مباركا ويحصل النماء والزيادة في هذا الرزق. وأيضا البركة قد تكون في دينه، في دينه، يكون دينه قويا متينا طيب صلبا ما يتنازل عن دينه في المغريات حزبية دنيوية مالية، لا. وهكذا أيضا قد يكون البركة في جاهه، في جاهه وشفاعته، يعني بمعنى يكون إنسان له جاه ومكانة في المجتمع وله كلمة مسموعة، فإذا مثلا توسط عند ناس وشفع لشخص عند ناس قبلت شفاعته تقديرا واحتراما لهذا الشخص، هذا أيضا من البركة، هذا أيضا إيش من البركة. إذن البركة تكون في الشخص في مثل هذه الأشياء، ما تكون البركة في الشخص في جسمه يعني يتمسح ويتبرك، أو في آثاره، شعره، ريقه، فضلاته، والعياذ بالله، هذا ما يصلح. هذا الصوفية هم الذين إيش، الصوفية الخرافية هم الذين يتبركون في ذوات أشخاصهم، فالتبرك بذات الشخص لا يكون إلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. البركة في ذات النبي عليه، يعني الصحابة كانوا يتبركون بذات النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى بآثاره، الآثار مثل شعره، مثل عرقه عليه الصلاة والسلام، طيب بارك الله فيك، وهكذا إلى آخره. فهذا ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما غيره لا، البركة في غيره تكون فيما، في الأشياء التي يحملها الإنسان، في علمه، في مثلا جاهه، شفاعته، هكذا أيضا في نفعه للناس، يعني في رزقه، في ولده، يجعل له بركة في ولده، يجعله من الصالحين، وهكذا. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، أي يعني تنفع غيرك كما نفعت نفسك، يتعدى نفعك إلى غيرك بمثل الاعتبارات التي ذكرناها. نعم. Kemudian berkata beliau, wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga Allah menjadikanmu orang yang diberkahi di mana saja kamu berada. Seseorang itu dikatakan sebagai orang yang diberkahi, artinya yata'adda naf'uhu ila ghairi. Manfaat yang dia miliki dirasakan oleh orang lain. Manfaat yang dia miliki dirasakan oleh orang lain. Ini di samping dia memberikan manfaat untuk dirinya, dia juga memberikan manfaat itu untuk orang lain. Maka yang seperti ini adalah orang yang diberkahi. Dan barokah seseorang atau berkah pada seseorang itu bisa terjadi pada ilmunya, dengan dia mengajarkan ilmu yang dia miliki, dia menulis ilmu yang kemudian dimanfaatkan oleh orang lain. Bisa pula barokah itu ada pada rezeki seseorang, seperti seseorang yang diberikan rezeki yang luas, terkhusus apabila dia yaitu memberikan atau menyalurkan rezekinya dalam jalan-jalan yang baik, menginfakannya di jalan-jalan yang baik. Dan barokah itu juga bisa ada pada agama seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya orang yang kuat pendirian agamanya, yang kokoh, yang tidak mudah goyah dan goncang dengan berbagai macam cobaan dan godaan. Kemudian barokah itu juga bisa ada pada jabatan seseorang, di mana dia memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya. Dia adalah orang yang didengar perkataannya oleh manusia, dan dia gunakan apa yang dia miliki dari jabatan dan kedudukannya itu untuk kemanfaatan orang lain. Ini beberapa contoh-contoh berkah atau barokah yang ada pada seseorang. Hanya saja Syekh Hawlullah menerangkan bahwasanya barokah seseorang itu tidaklah terjadi pada jasadnya, tidak pula pada peninggalan-peninggalan dia dalam bentuk apa, benda-benda ya, seperti rambutnya misalkan atau keringatnya. Maka yang demikian ini tidak dibenarkan. Ini hanyalah perbuatan kaum sufiyah. Di dalam akidah Islam tidak ada keberkahan pada zat seseorang kecuali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat dahulu yang mencari berkah dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keringatnya dan yang lainnya. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah demikian keadaannya. Dan barokah juga, kata beliau, bisa ada pada anak keturunan orang dengan Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya keturunan yang baik, yang saleh, yang memberikan manfaat untuk dirinya dan orang lain. Dan demikian seterusnya, sehingga yang namanya orang yang diberkahi adalah orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain sebagaimana dia mendapatkan manfaat untuk dirinya. طيب نكتفي بهذا المقدار ولا هنا والحمد لله. نعم. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.